عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن. يا رب سبح اسم ربك الأعلى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذي ولد الله أكبر. يا سلام. والذي قدر والله والذي الله يسعدنا عليك. الله اكبر. الله اكبر للتعليم. الله يا سيدنا. عليك السلام. عليك الله الله. Yeah. إله إلا الله الله عليك. خلينا في وسط الجنة شوية كده. الله أكبر. الله يفتح عليك. محمد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.